طب اذا كانت غلبت الروم في ادنى الارض، ايه ان ربنا بيبشرنا ويقول ما تزعلوش انها غلبت، هيجي وقت لها ايه تغلب. ما يمكنش يقول لنا كده الا لانه يعلم اننا نحزن اذا غلبت الروم. طب وليه نحزن اذا غلبت الروم؟ طب ما هي الروم مكذبه لرسولنا. قال لك لكن اصلها مقابله لامه مجوسيه تعبد النار. يبقى الذي يلتقي معنا في وجود اله اقرب الينا. وشوف بقى وصحيح ده اللي حصل، كلمه في ادنى الارض، ادنى يعني اقرب، ادنى الارض لايه؟ ادنى ايه؟ ادنى للعرب يعني القريب منها، اذ انتم بالعدوه الايه الدنيا وهم بالعدوه القصوى. ده في الكلام ده في بدر، العدوه الدنيا يعني ايه القريبه من مين؟ من المدينه، والعدوه القصوى البعيده عن المدينه. يبقى دول في الناحيه دي ودول في الناحيه دي. يبقى اذا في ادنى الارض يعني اقرب الارض الى الجزيره العربيه، ودي بصره وازرعات اللي هي بين الاردن وبين فلسطين. طيب ايه القصه؟ فارس مجوس يعبدون النار، والروم اهل كتاب نصارى. اذن فالقمه الخلافيه بيننا وبين فارس في القمه الالهيه، انما الخلاف في القمه الرساليه الثانيه. ان هو اللي اقرب الينا بقى اللي مؤمن بالهنا، وانه في اله وفي السماء وفي منهج وفي رسل وفي كذا وكذا، وان كانوا لا يؤمنون برسولنا. يبقى شوف عظمه الاسلام في ان الذي يؤمن بالاله الواحد اقرب الى نفوسنا من الذي لا يؤمن بايه، لانه على الاقل موصول بالسماء، موصول بالسماء. طب ايه الحكايه؟ قال لك حينما غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون، للمعنى اللي قلناه ده. طب وكفار قريش فرحوا ليه؟ أم قال لك لأن ده دليل على أن محمد وأصحابه هينهزموا زي الروم ما انهزموا، ولذلك فرحهم وبقوا ايه يعني زي ما نقول بقوا زغرفوا ان الروم ايه انغلب. احفظ ذلك المسلمين، فلما ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله هذه الايات، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. فسيدنا ابو بكر خدها وطلع فقال والله لا يسر الله هؤلاء، وسينتصر الروم على فارس في بعد 3 سنين، لان كلمه بضع دي عند العرب من 3 لـ10. فسيدنا ابو بكر خدها على ايه؟ على ادنى مدلولاتها. طب ما كانش ياخدها واسع كده، يقول لك ده دليل، ده صديق خدها على انه هو خدها على اول الأول. قال الحكاية لك ما ربنا ما يصبرش علينا لحد 9 سنين، يبقى ده من الصديقية بتاعته. فلما أبي بن خلف قال له والله لا يقر الله عيونكم بأن الفرصة تظل منتصرة، الروم هتنتصر وربنا أخبرنا وفي بضع سنين 3 سنين. قال له تراهني؟ قال له رهنك على كام؟ على إن أنا أجيب لك كذا قلوص، قلوص اللي هي الناقة اللي ابتدأت تركب في 3 سنين، 10 قناعات. إن انتصرت الروم تديك، وإن انتصرت فارس تديك في 3 سنين. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر زده في الخطر وماده، يعني ادي أمد في المدة، يعني ما تاخدهاش من 3 كده من الأول، خد من 3 لـ9. ربنا قال كده في بضع سنين، وزدهم في الخطر يعني بدل ما هم 10 خلوهم 100، فذهب ابو بكر وقال له انا اريد ان امدك في المدة وازيدك في الخطر يعني في الرهان 100. وفعلا تم. فلما ذهب الحكاية جاء ابو بكر ليهاجر، فمن اللي مسكه؟ ابي بن خلف. كلمة بكر دي يقال الجمل الشديد بكر، هما يعني يغمزوا ابو بكر يقول مش ابو بكر يا ابا فصيل البكر ده يعني الايه الجمل الشديد، والفصيل اللي لسه ايه، فبدل ما يقولوا له يا ابا بكر يقوموا يعملوا ايه يا ابا فصيل مش بكر، يعني ما وصلش انه بقى بكر. رايح على فين؟ قال له مهاجر. قال له الرهان اللي بينه وبينك؟ فجاء عبد الرحمن ابنه قال له ابني يكفلني اذا حصل زي ما قلت لكم في المده يديك الله المليون. وبعد ذلك جت موقعه بدر. فلما جت موقعه بدر وطلع منها ابي بن خلف يروح الموقعه، عبد الرحمن بن ابو بكر قال له انت رايح كان معركه يمكن تتقتل، والرهان بتاعنا فين؟ ده انت خدت على ابويا عهد علشان انا اديك ورهاننا انت. قال له ولدي يعطيك الله. اتفق. فذهب الى بدر فاصيب بجرح من رسول الله مات فيه. فلما مات جاء ابنه قدم الايه الجعل ده لمين؟ ما عملوش في حاجه، وذهبوا الى رسول الله فقال تصدقوا ايه تصدقوا به. هنا وقفه عقديه ايمانيه اعجازيه. ايه هي؟ احنا نعرف ان في حاجة اسمها مشهد وحاجة اسمها غيب، واحنا كنا اتكلمنا زمان في الغيب ان الغيب ده انواع، فيه غيب عنك وليس غيبا عن غيرك، وفيه غيب عليك وعن غيرك، وفيه غيب له مقدمات في الكون لو جبتها زي ما بتجيب المعادلة من الجبر تقدر توصل له، زي الأسرار الكونية اللي بنشوفها دي. وواحد يدي الواحد تمرين هندسي ويقعد يحل فيه يقول المعطيات كذا مش كده والبرهان كذا إذا يبقى كذا، مديك معطيات تديك النتيجة، يبقى هو مش غيب مدام مديك إيه معطيات ومقدمات، يبقى أنت وصلت إليه. كل اكتشافات الكون دي جاية من إيه؟ من معطيات في الكون. واحد عنده دقة ملاحظة فابتدأ يستشف منها القضية. اللي جه في عصر البخار، البخار اللي هو أول الآلات دي كلها، عصر اسمه عصر البخار قبل عصر الكهرباء. ايه يعني؟ قال لك واحد قاعد والقدر بتاعه عمال بيه بيشوف فيه مية، فغطى القدر بايه بيرتفع. بسأل الله عمل كده كده البخار لما بقى غاز وغلي ما بقى غاز بقى حجمه كتر فنطر الغطاء. الله، اذا في البخار قوه تستطيع ان تشيل الاشياء. فابتكروا كده ارشميدس بتاع الاجسام الطافيه، مش خدها برضه لما وقع في الميه وطلعت الميه؟ الله، كل حاجه بتاخد في الملاحظه ملاحظه ولا مش ملاحظه؟ هل يقال انهم عالموا غيبا ولا أخذوا مقدمات موجودة واستنبطوا منها معدومة؟ لكن الغيب المطلق هو الذي لا مقدمات له وغيب عن كل الناس، يطلق الله فيه قضية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ده الغيب المطلق. إنما الغيب الثاني غيب عنك اللي يسرق منه حاجة مش عارف من اللي سرقه ومش عارف هي فين دلوقتي، انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف، اللي تواله عارف ولا مش عارف، اللي شاف عنده عارف ولا مش عارف، يبقى هو غيب عنك وليس غيبا عنك. آفة الانسان انه ما بيعملش مسائل البحث عن الغيب ليرتقي في كونياته، بل عايزه طرف، عايز اعرف غيب ده وغيب ده وغيب ده وغيب ده وغيب ده. نقول له يا شيخ ان كنت تريد ان تعلم غيب الخلق فاسمح للخلق ان يعلموا غيبك. بالله حد يرضى؟ ليه؟ محدش يرضى.